ألف صلاة وسلام عليك يا حبيب الله محمد. بسمنا ابتدينا على النبي صلينا، على النبي صلينا كلنا هنينا، العروسة والعريس، العروسة والعريس. بسمنا ابتدينا على النبي صلينا، بسم الله ابتدينا وعلى النبي صلينا، وعلى النبي صلينا كلنا هنينا، العروسة والعريس، العروسة والعريس. ليلة الحنة بدات على الكفوف تنقشا، الحبايب زاردات يحلى الفرحة واني. بسم الله ابتدينا على النبي صلينا، على النبي صلينا كلنا هنينا، العروسة والعريس، العروسة والعريس. بسم الله ابتدينا على النبي صلينا، على النبي صلينا كلنا هنينا، العروسة والعريس، العروسة والعريس. يا عروسة اسعدي بالفرحة انت وعلي، بالفرحة انت وعلي، بالمحبة انعمي، ذكرها ليلة خميس، ذكرها ليلة خميس. انثروا لها الورود لأنها بدر البدور، رششوها بالعطور قمرها سارة. السرور عم الجميع والأفراح عامرة، والأفراح عامرة، بليلة زفاف عطرة، بجواها يحلى الرميس، جواها يحلى الرميس. الحبايب سامرة والزغارد غامرة، والزغارد غامرة، ليلة فرح ساحرة، سعدها ليلة خميس، سعدها ليلة فخروها بالبخور وفروشوا لها الزهور، وفروشوا لها الزهور. بخروها بالبخور وفروشوا لها الزهور، وفروشوا لها الزهور. يا حلاها الليلة، ليلة حلوة وسعيدة، ليلة حلوة وسعيدة. يا حلاها الليلة، ليلة حلوة وسعيدة، ليلة حلوة وسعيدة. Yeah.